إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء الذي نتشرف فيه بتدارس شيء من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة حتى قبل مبعثه، بل حتى في طفولته، حتى سمي بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما قام على الصفا في أول يوم قال: فإني نذير بين يدي عذاب الأمين، قالوا: ما عهدنا عليه كذبا قط، ما عهدنا عليه كذبا قط. ولما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم أو يكذب، قال: ما عهدنا عليه كذبا قط صلى الله عليه وسلم. قال: وأوفاهم ذمة، كان يفي صصم العقود والعهود صلى الله عليه وسلم. وألينهم عريكة، يعني معاملة، كان هينا لينا في معاملة للناس صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه وعشرته مع أهله. وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وسلم لأهله ولخدمه ولأمائه وعبيده والضعفة والمساكين. قال: وكان أحلم الناس وأشدهم حياء صلى الله عليه وسلم، بل أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. هذا الحياء من الإيمان، هذا دليل على عظم إيمانه صلى الله عليه وسلم وكمال إيمانه صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب قديما إذا بلغت البنت مبلغ النساء تحجب عن إخوانها وعن أبيها فلا يرونها إلا نادرا، يعني من حياء، من شدة حيائها لا تنظر إلى أبيها وأمها وإخوانها قديما لما كان في حياء قديما. الله المستعان، الآن ربما يختبئ أبوها عنها، ربما أبوها يختبئ عنها، تلبس لباس، يقول لبعض الناس: والله إني أستحي أنظر إلى ابنتي تلبس لباسا عاريا، أستحي أنظر إليها، أستحي أنظر إليها. الله عكست لها، عكس لها، الله يصلح يهديه، الله يصلح يهديه، نقول آمين. يحتاجنا إلى يعني تذكير وتربية على قدر الطاقة، الله يصلح يهديه. وليس في هذا عيب صلى الله عليه وسلم، بل هذا في كمال إيمان، لأن الحياء من الإيمان. وسمع النبي رجل يعظ أخاه في الحياء قال: فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: الحياء خير كله، الحياء خير كله. نعم، خافض الطرف، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. الملاحظ بمعنى النظر السريع، الملاحظ يعني لا يدقق النظر في الرجل الذي يكلمه، لا يدقق فيه، وأنه ينظر إليه كذا ويخفض نظره صلى الله عليه وسلم. وهذا من هدي صصف المشي، إذا مشى كان يتقلع تقلعا ونظره إلى الأرض أكثر نظر إلى السماء، إلا إذا تكلم. أما إذا تكلم صلى الله عليه وسلم فكان نظره إلى السماء أكثر نظر إلى الأرض. إذا تكلم وإذا خطب الناس كان ينظر كثيرا إلى السماء صلى الله عليه وسلم إذا تكلم. أما إذا سكت أو سار فكان ينظر إلى الأرض. وإذا كلم إنسان لا يدقق النظر فيه، وإنما يلاحظ ملاحظة ويخفض نظره صلى الله عليه وسلم. والمتكلم معه لا يستطيع النظر له من شدة هيبته. المتكلم له كما حديث عمرو بن العاص الصحيح يقول: والله ما ملأت عيناي من وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له. حتى الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينظر إليه كثيرا من شدة هيبته. فترى رجلين مطرقين إلى الأرض يكلم أحدهما الآخر من شدة الحياء، أحدهما حياء وهو صلى الله عليه وسلم، والثاني هيبة له صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب العظيم جدا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو حر أو عبد. التواضع خلة شريفة ترفع صاحبها في الدنيا والآخرة. والمتواضع حفظكم الله يعرف قدر نفسه، والمتكبر لا يعرف قدر نفسه. ولذلك في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه قدرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، كبر بطر الحق وغمط الناس. والشاعر يقول: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر، على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكك الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. وللحذر من الكبر قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره. يعني هذه النطفة يليق بها تتكبر ما يليق بها تتكبر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواضعا حسن العشرة، من دعاه أجابه، دعي صلى الله عليه وسلم على إهالة سنخة فأجاب، على ودك متغير الطعم فأجاب. ودك كان يدعى في بيوت الأنصار والمهاجرين، بل وحتى وبيوت اليهود، فيدخل يقبل الدعوة يزورهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويأكل ما يقدم له من طعام قليل أو كثير صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. وكان أرحم الناس، يصغي الإناء للهرة وما يرفعه حتى تروى، رحمة لها. نعم، قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: إن الرفق ما كان في شيء لا زانه، وما نزع من شيء لا شانه. وقال: في كل كبد رطبة أجر. وذكر لنا النبي أن بغية من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها، وكذلك رجل سقى كلبا فغفر الله له. ولذلك هذا دليل على طهارة سؤر الهرة، دليل على طهارة سؤر الهرة. سئل عن الهرة فقال: إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ولذلك كان يصغي لها الإناء، فلو كان نجس ما يصغي لها الإناء. تأتي القطة، القطة تعرفون الهرة القطة، في البيوت تدخل البيوت فيصغي لها الإناء حتى تشرب. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، من رحمته. قال رجل: والله يا رسول الله إني لأذبح الشاة وإن قلبي ليرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم عفو الناس وأشدهم إكراما لأصحابه، لا يمد رجليه بينهم ويوسع عليهم إذا ضاق المكان، ولم تكن ركبتاه تتقدم ركبة جليسه، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم عف الناس لسانا، وعفهم فرجا، وعفهم بطنا صلى الله عليه وسلم، وأشدهم إكراما لأصحابه. وفي هذا دليل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وفضل أصحابه رضي الله عنهم. فألا نكرم من أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا نحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نطعم من كان يكرمه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من طعن في الصحابة خالف النبي، كان النبي يكرمه وأنت تسبه وتطعن فيه؟ سبحان الله. وكان صلى الله عليه وسلم ذا أدب جم في مجلسه، يراعي عادات وأعراف الناس في المجلس. وكان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. المشهور مكارم الأخلاق، والرواية الصحيحة صالح الأخلاق. ولذلك العرف إذا كان صالحا لا ينبغي لك أن تقول هذا بدعة، لأن هذا من باب العادات، والمعروف عرفا كالمشروع شرعا، هذا من باب العادات الحسنة. النبي ما جاء ليهدم الحسن، بل جاء ليزيد الحسن حسنا، جاء صلى يزيد المصالح ويقلل المفاسد. فالأعراف الطيبة التي فيها يعني تدل دلت عليها نصوص الشريعة العامة من حسن عشرة ولين عريكة وتعظيم للكبير ورحمة للصغير وصلة لرحم ونحوها، هذه الأصول العامة دل على الإسلام. فإذا جاء شيء منها ما دل على عينه، إذن يكفي حفظكم الله أن أصله موجود في الإسلام. ولذلك كان متأدبا في مجلسه. ومن أعراف العرب أن الجليس لا يمد رجليه عند جليسه، هذا عرف عند العرف، ما تمد رجليك عندي أبدا. هذا العربي قديما، الآن ما أعرف كيف القضية، لكن قديما العربي قد كان يأنف من هذا. ولذلك صلى الله عليه وسلم يعظم أصحابه فيتربع في مجلسه، يتربع في مجلسه صلى الله عليه وسلم، ولا يمد رجليه إلا للضرورة، إلا للضرورة. ويوسع عليهم إذا ضاق المكان، إذا ضاق المكان يقول: تفسح يفسح الله لكم. يوسع عليهم بكلامه أو بفعله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم تكن ركبته وتتقدم ركبة جليسه. يعني إذا كانوا في صف واحد جالسين ما يتقدم حتى لا يكون تدابر حتى لا يكون تدابر. صلى الله عليه وسلم قال من رآه بديهة لأول وهلة رآه لأول وهلة أهابه، يقول إيش هذا صاحب الهيئة العظيمة الذي وقع هيبته في قلبي، كما قال سلمان قد عرفت من أول وهلة أن وجهي ليس وجهي كاذب صلص لكمال خلقتي. قال ومن خالط وأحبه أحبه مع وجود الهيبة ما تزول الهيبة، لكن أول شيء تخاف بهيبة إن تخاف أن تخالط، لكنك إذا خالطت عرفت أحسن الناس أخلاقا. صلى الله عليه وسلم هنيئا لأصحابه ورؤيته رضي الله عنه وارضاه. نعم له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره، يبدأ من لقيه بالسلام ويتجمع. هنا حفظكم الله وصف أصحابه رضي الله عنهم بأنهم أعظم الناس تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم، يقول واصف والله لقد جالست الملوك والأمراء والسلاطين فلم أرى أصحابهم يعظمونهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيمه عبادة، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وتعظيم الكبرى قد يكون نفاقا وقد يكون عادة، قد يكون نفاق وقد يكون عادة، والعبادة غير النفاق حفظكم غير النفاق. يحفون به يعني يحيطون به تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال أنصتوا لقوله وإذا كلموه بالسرار نهوا أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم، وإذا أمر ابتدوا أمره صلى الله عليه وسلم، يبدأ من لقيه بالسلام، حتى الأطفال كان يبدأهم بالسلام، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ينبغي حفظكم أن نحيي هذه السنة وأن نفشي السلام وأن تقرأ السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف، يبدأ من لقيه بالسلام، مع أنه أولى أن يبدأ بالسلام، أولى تعظيما له أن يبدأ، لكن هو يبدأ رضي الله عنه السنة في هذه السنة المباركة ويعلمهم، وهو وأجره أعظم من أجرهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى الأطفال يقول الحقيقة كان يسلم على الغلمان، النبي كان يسلم على درس أنه كان يسلم حتى على الغلمان صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل بيته وسلم على أهله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويتجمل لأصحابه وتفقدهم ويسأل عنهم، فمن مرض عاده ومن غاب دعا له ومن مات استرجع فيه وأتبعه الدعاء له، ومن كان يتخوف أن يكون وجد في نفسه شيئا انطلق إليه حتى يأتيه في منزله ويخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافاتهم ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه ويقبل معذرة المعتذر إليه والقوي والضعيف عنده في الحق سواء. نعم هذا حفظك هديه مع أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وهذا من أكمل الهدي حفظه، هو أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نعتني بهذا، فإن الصديق له حق على صديقه، وإن الأخ في الله له حق على أخيه في الله، ليس أخوه في الله فقط هكذا خذني وجيتك أخي في الله وانت تقعد، انظر حفظكم الله. يتجمل لأصحابه في المجلس، يتجمل لبس ثيابا طيبة ويطيب صلى الله عليه وسلم، يحب الطيب ويقول حب إليكم من دونكم النساء والطيب، ويتفقدهم إذا غاب أحد تفقده وسأل عن حاله. قال ويسأل عنهم، فمن مرض عاده حتى لو كان كافرا وعاد صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض موته ودعاه الإسلام فأبى، وعاد غلاما يهوديا فدعاه للإسلام فأسلم، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فصاحبك أو قريبك أو جارك لو كان كافرا فكيف لو كان مسلم صالح أو مسلم فاسق، لا بد أن تتعاهده. ومن جميل ما يروى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان له جار فاسق يشرب الخمر، وكان يصيح الليل كله أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ففقد أبو حنيفة رحمه الله صوته يوما فسأل، فقالوا قبض عليه السلطان وهو في السجن، قبض عليه السلطان وهو في السجن، فذهب يزوره رحمه الله تعالى وأعمل حتى أخرج من السجن بعدما أقيم على الحد طبعا، فقال ها هل أضعناك هل أضعناك، قال لا ما أضعتوني، وتاب من يومي، يقول تاب من يومه. فحفظكم الصديق وإن كان عنده نقص يزار إذا مرض، زار النبي عمه وهو على الكفر وزار غلامه وهو على الكفر على الكفر فزاره ودعا للإسلام فأسلم الصبي وأبا الكبير نسأل الله العافية. قال من مرض عاد ومن غاب دعا له إذا سافر أحد أصحابي في الجهاد أو في حاجة أو نحو دعا له النبي يرده سالما ومن مات استرجع فيه واتبعه وأتبعه الدعاء له استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون ودعا له وربما حضر دفنه كما في حديث البراء الطويل وصلى عليه وكان يحث أصحابه على حضور الجنائز ويبين عظيم أجرها وفقد أمة كانت تقوم المسجد مرة فسأل عن فقيل ماتت فغضب قال ألا أعلمتموني فذهب وصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن كان يتخوف أن يكون وجد في نفسه شيئا انطلق عليه حتى يأتيه في منزله وهذا من عظيم أخلاقه المباركة أنه ربما أمر أحد أصحابي بشيء أو نهى بعض أصحابي بشيء أو أنكر على بعض أصحابي شيء فيخشى مراعاة لخواطره وتأليف لقلوب يكون قد وقع في قلب بعضهم فذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم كما في القصة المشهورة أن النبي وقف يستسمح أصحابه فقال بعض الصحابة لا أذن حتى أقتص منك فكشف النبي بطنه لي يقتص من فأقبل عليها يقبلها رضي الله عنه وارضاه. قال ويخرج إلى بساتين أصحابه وهذا من باب ساعة وساعة يدعوه أصحابه ليخرج إلى بساتينه متبركين بحضوره صلى الله عليه وسلم داعينه بارينه بشيء من الطعام إما من غطب أو بسر جديد أو يذبح له شك حديث أبيه لما ذبح له شاة صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فكان يخرج معه ويأكل ضيافتهم يعني يأكل ما قدم وطيب لخواطره صلى الله عليه وسلم ويتألف أهل الشرف أهل الشرف والمكان قبل الإسلام أو أصحاب القبر يتألفهم من رضي صلى الله عليه وسلم وربما أعطاهم من الزكاة تأليفا لقلوبهم وربما زاد في قسمتهم على أهل الإيمان خشية أن يكبهم الله في النار. قال ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشره عن أحد يقابل أن يلقى يقابل من يقرب ابتسامته صلى الله عليه وسلم ولا يشفو عليه ويقبل معذرة المعتذر إليه والقوي والضعيف عنده فلقي سواء صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم العدل في المعاملة مع الناس من أعظم العدل في المعاملة مع الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يدعو أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة. نعم هذا حديث صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره هذا حديث صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله ولذلك كان السلف يكرهون أن يوطى عقبهم كان السلف رحمهم الله يكرهون أن يوطى عقبهم يعني يسير الناس خلفه وكان يقول ينهى عنه يقول هذا ذلة للتابع فتنة للمتبوع إذا رأى عظيما الناس خلفه يسير قال ينهى عنه ابن مسعود يقول هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع ولذلك لا ينبغي إذا خرج الشيخ أن يسير خلفه لا ينبغي إذا خرج الشيخ أن يسير خلفه لا ينبغي عبدكم الله هذا النبي كان ينهى عنه وكان لا يفعله الصحابة كانوا يسيرون عن يمين وعن شمال وبين يديه ما حد يسير خلفه رضي الله عليه الصلاة والسلام وكان ابن مسعود ينهى عنه يقول هذا ذلة للتابع فتنة للمتبوع هذا من آداب السير حفظكم الله. نعم. ولا يدع أحدا يمشي معه وهو راكب حتى يحمله فإن أبى قال تقدمني إلى المكان الذي تريد وهذا حفظكم الله من تواضعه وحسن عشرته وصحبته إذا ركب دابة أردف عليها من أراد مسايرته كما كان يردف معاذ وأردف أسامة وأردف الفضل بن العباس في حديث الوداع وغيرها وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم أن يركب ما تيسر ويردف عليها ولا يدع أحدا يسير فإن أبى يركب معه أو ما استطاع يركب معه أمره أن يتقدم للمكان المتفق أمره أن يتقدمه وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. يخدم صلى الله عليه وسلم من خدمه وله عبيد وإماء لا يترفع عليهم في مأكل ولا مشرب ولا ملبس قال أنس رضي الله عنه خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما صحبته في حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له وما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لما لم أفعله ألا فعلت كذا. أحسنت. وهذا حفظكم الله من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ولين عريكته وحسن معاملته يخدم صلى الله عليه وسلم من خدمه. أنس رضي الله عنه يخدم النبي تعبدا في البيت، ومع هذا يقول ما عمل لي رسول أكثر مما عملت له، وهذا من تواضعه. وتقول عائشة رضي الله عنها كان يكون في حاجة أهله، كان يكون في حاجة أهله، وهو أكرم الناس على الله عز وجل، لا يمنعه عظيم قدره عند ربي أن يتواضع لأهله ولا لخدمه يعينهم. وكان يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان أسيرات، وكان يعني يقول اتقوا الله في الخدم أو المماليك، لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، ولا سيما الشباب الملتزم، لا مشغول، عندي محاضرة، عندي درس، عندي دورة، بل ربما تكبر على أمي أن يخدم أمه، ربما تكبر على أمه أن يخدم أمه. ولذلك كثير منا أمه عنده بمنزلة الخادمة، كثير منا تشأل الأم عندنا بمنزلة الخادمة، لا فرق بينها وبين الخادمة، إلا أن ذيك الخادمة تأخذ فلوس وهذه بلاش، ما تأخذ فلوس مجانا، والله تغسل ثوبك وتكويه، وإذا الكوي ليس تغضب عليه تقول إيش الكوي هذا يا أمي، خلاص تكوي عندك أحسن من كويك، وتطبخ طعامك مجانا وتقول سبحان الله. فينبغي أن يكون حفظكم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر طاقتنا، نتواضع لأهلنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا، ونكون في حاجة أهلنا. فانظر كان له عبيد وإماء لا يترفع عليه في ماكل ولا مشرب ولا ملبس، ويعينهم إذا كلفهم أعانهم. أنس يقول خدمت 10 سنوات فما قال لي أف قط، أف ما قال، هذا الأف اللي حنا قلناه لأمنا أبونا 1000 مرة وما قال لخادمه 10 سنوات. وأنس يقول وليس كل أمري ما يحب صاحبي، وربما أمرني بأمري فتركت أمره وذهبت ألعب مع الصبيان. أنس يقول 10 سنوات وليس كل أمري ما يحب صاحبي، وربما أمرني فتركت أمره وذهبت ألعب مع الصبيان. فيأتي يقول يا أنيس ما ذهبت؟ اذهب يا أنيس، اذهب. صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر علي سلقها، وقال آخر علي طبخها، فقال صلى الله عليه وسلم وعلي جمع الحطب، فقالوا يا رسول الله نحن نكفيك، فقال قد علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله تبارك وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. فقام صلى الله عليه وسلم فجمع الحطب. هذا إسناده حسن، وأصل الحديث مسندا في عيون الأثر ابن سيد الناس، في أصل الكتاب مسلم، الحديث مسلم موجود بإسناد حسن. وهذا فيه حفظكم الله يعني دليل على حسن عشرته، وأن الصديق له حق على صديقه، والتعاون في السفر والحضر، ولا ينبغي الإنسان يترفع عن إخواني وأصدقائي فيجلس ما شاء الله تبارك الله جلست المشايخ وهم جالس يخدمونه، ما ينبغي حفظك، ما ينبغي هذا. نعمل إذا كنا في لاسيا في السفر كلنا واحد، أنت تحمل وأنا أحمل، ما يتكبر أحدنا على الآخر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل إلى الصلاة، ثم كر راجعا، فقيل يا رسول الله أين تريد؟ فقال أعقل ناقتي، فقالوا يا رسول الله نحن نعقلها عنك، فقال لا يستعن أحد منكم بالناس ولو في قضمة من سواك. نعم. هذا عند الطبراني بإسناد حسن كذلك، هذا الحديث عند الطبراني بإسناد حسن، وله شواهد كثيرة صحيحة، كما في الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه على ألا نسأل الناس شيئا، فكان صوت أحد هؤلاء يسقط من راحلته فلا يقول ناولني، فينزل بنفسه، ينزل قال ولا تسأل الناس شيئا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، وإذا جلس إليه أحدهم لم يقم صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذن. نعم. هذا حفظكم الله كذلك من أدبه الجم وخلقه الكريم في مجالسه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحفظ وقته، كما في الحديث الصحيح كان يذكر الله على كل أحيانه وكل أحواله، كان يذكر الله على كل أحيان وكل أحواله، وكان يقرأ القرآن ثم لم يكن جنوبا، وكان يقول أيما قوم جلسوا مجلس ثم تفرقوا من غير ذكر الله ولا صلاة رسول الله قاموا على أنتني من جيفة حمار. فينبغي للمسلم لا يغفل عن ذكره سبحانه وتعالى. قال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس، لأنه ما يحب أن يقام لك، أن يكره أن يقوم الناس له، فيجلس حيث ينتهي به ويأمر بذلك ويعطي كل إنسان نصيبه، نصيبه في النظر والكلام، إذا نظر لا يخص أحدا بعينه، وإنما ينظر إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا في المجلس، ويكلم هذا ويسمع من هذا، وهذا من عدله، لأن كل له نصيب في صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الجلس يظن أنه أكرم الناس، كل واحد من الجلس يظن أنه أكرم الناس عنده صلى الله عليه وسلم. قال وإذا جلس إليه أحد، يعني أراد أحد في حاجة، ما يقوم حتى ينتهي من حاجته، لا يقوم حتى ينتهي من حاجته. نعم. وقال كان ولا يقابل صلى الله عليه وسلم أحدا بما يكره، ولا يجزي السيئة بمثلها، بل يعفو ويصفح. لا يقابل صلى الله عليه وسلم أحدا بما يكره، معناه لا ينكر على الناس علانية، هذا الأصل في إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا رأى أمرا منكرا من بعض أصحابه كلم في الخفاء بعضهم وقال أنكر عليه، قل له كذا قل له كذا، إلا إذا رأى أمرا عظيما يخشى على الناس، كإنكاري على أولئك الثلاثة الذين تعاهدوا على قيام الليل وصيام النهار، وإنكاري على لبس الحلقة من صفر ونحوها، إذا رأى أمرا أنكر صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان أمرا يسيرا وفيه نكارة كان يكره صلى الله عليه وسلم يقابل الناس، وهذا من الحياء، هذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، هذا من حيائه وإكرامه لأصحابه، لأن المنكر سينكر، سينكر المنكر، لكن ليس الآن، وإنما يرسله من أصحابه من ينكر عليه سرا، من ينكر عليه سرا. قال ولا يجزي السيئة مثلها بل يعفو ويصفح، وهذا في البخاري، هذا اللفظ في البخاري، وهذه اللفظة موجودة في التوراة، هذه اللفظة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنه لا يجزي السيئة مثلها بل يعفو ويصفح. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملك لملكه، يعظم النعمة وإن قلت لا يذم منها شيئا، فما عاب طعاما قط إن اشتهى وأكله وإلا تركه. هذا في البخاري، فما عاب طعاما قط إن اشتهى وأكله وإلا تركه، وهذا بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم من ذم للطعام والشراب، هذا خطأ حفظ، إن أعجبك كل ولا أسكت. وكان صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره ويكرم ضيفه. يحفظ جاره، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والجار ذو القربى والجار الجنب، ويكرم ضيفه، من كان يبلغ يخرج يكرم ضيفه، وكان أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا. نعم. لا يمضي له وقت في غير عمل الله عز وجل، عمل لله عز وجل، يعني حفظ وقته في طاعة الله وعبادته، لا يمضي وقت بدون طاعة أو عبادة، أقلها الذكر وأقلها الاستغفار، كان يستغفر 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه، أو إلا أن يكون إثما في الحديث، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لم يكن إثما أو قطيعة رحم. نعم. يخصف نعله ويرقع ثوبه ويركب الفرس والبغل والحمار، ويردف خلفه عبده وغيره، ويمسح وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف إزائه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره يحب الفأل ويكره الطيرة. نعم. هذا حديث صحيح، والفأل كلمات ربما تسمع، مثل إذا خرجت في سفر سمعت رابح أو سعيد أو مبارك تفرح بهذا، أما الطيرة فهي عكس هذا، تخرج في سفر تسمع تعبان أو مريض أو ترى أعمى أو ترى أبرص ونحو من الأشياء فتتشاف، هذا لا يجوز أبدا أبدا. نعم. وإذا جاءه ما يحب قال الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، هذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وإذا رفع الطعام بين يديه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا وجعلنا مسلمين، وأكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، ويكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، هذا يعني في الجمعة، في الجمعة كان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وكان يقول إن قصر الصلاة يطول الخطبة وإن تنفق الرجل. نعم. ويستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، هذا في مسلم حفظكم الله، في مسلم. وكانوا يعدون في الصلاة أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم وهذا كذلك صحيح ونعبد عند أصحاب كتب الستة والحاكم وصحابه فقد ذهبي، لكنه لا يعني لا يسمع إلا القريب منه، لا يسمع إلا القريب منه، لا كالبكاء في رمضان من الصف الأول تسمعه في الصف الآخر، هذا ما ينبغي، قد يبطل الصلاة، هذا قد يبطل الصلاة، لكن سيصبر يصبر نفسه حتى لا يعرف الذي بيجوك أن تبكي، لا يعرف الذي بيجوك أن تبكي، ولما تكذب ولكن النبي كان يكذب صلى الله عليه وسلم يكذب بكاء ونا. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر عاشوراء. أما صيامه الاثنين والخميس ففي صحيح مسلم أنه قال يرفع فيهما العمل لله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وثلاثة أيام من كل شهر كذلك في مسلم حفظكم الله، وعاشوراء تعرفون حديثها المشهور في البخاري ومسلم يعني عشر المحرم. وقل ما كان يفطر يوم الجمعة، يعني لا يفطر يوم الجمعة، إذا اعترضت الجمعة أيام البيض يصومها، أو كان في عاشوراء يصومها، يصوم يوما قبل أو بعد، لكن لا يخصها بالصيام، لا يخصها بالصيام. وأكثر صيامي في شعبان. نعم وسئل عن هذا قال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، هو في البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي، وإذا نام نفخ ولا يغط. نعم وإذا نام نفخ، هذا في البخاري وصفة نومه في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني لا يغفل كغفلتنا حتى في حال النوم، قد يوحى إليه وهو نائم، لأن رؤى الأنبياء حق وحي، رؤى الأنبياء نوع من أنواع الوحي بخلافنا نحن. وإذا رأى في منامه ما يكره قال هو الله لا شريك له، وإذا أخذ وهذا من أذكار الطيبة نعرفها، إذا رأى إنسان ما يكره قال هو الله لا إله إلا أو لا شريك له، هذا عند النساء الكبرى سند صحيح. وإذا أخذ مضجعه قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، إن هذا بعض أذكار النوم، وفي هناك غيرها كثير. نعم وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور، هذا عند البخاري ومسلم. من أراد الزيادة على هذا حفظك عنده كتب الشمائل، ومن أشهرها أو سعيها كتاب دلائل النبوة البيهقي رحمه الله، والله أعلى. على صلى الله عليه وسلم.